طب ما حد طب هيساعدني ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ها بالسبح؟ لا مش هتساعدك في تخليص الدين. طب اصلي بالليل ركعتين وركعتين برضو مش هيساعدك في تخليص الدين. طب اقرأ قرآن كتير برضو مش هيساعدك في تخليص الدين. اما ايه اللي هيساعدك في تخليص الدين؟ انك تعرف عن ربك الكثير. طب وايه الطريق لما ان اعرف عن ربي؟ العقيدة. فهم؟ ان اخلاص الدين لله تعالى يبلغ كماله الا باخلاص المحبة لله المعبود. والمحبة لا تكتمل الا بتمام. ها؟ إن لو كتبت مش فاهم هتبقى مسؤوليتك. انا عارف طبعا ان انا بملي كلام يا عماد بس لازم تفهمه. شو انا مليك سطرين. هم اصلا هنا حوالي 10 اسطر فبديك اتنين بس. فلله تكون كاتبهم وفاهمهم. ده يعني لله عشان خاطر يعني. والعقيدة الاسلامية تقدم للانسان كل ما يجب عليه معرفته في حق الله تعالى. وبذلك يبلغ كمال المحبة. صح. كل ما عرفت اكتر كل ما حبيته اكتر. لان ربنا لا يعرف عنه الا الخير. مفيش عند ربنا حاجة وحشة. فكل ما تعرف حاجة هتلاقي قلبك انفتح. كل ما تعرف حاجة هتلاقي قلبك انفتح. لانه ما عندوش الا الحلو. يعني ليس عنده الا الحسن. ليس عنده الا الاحسن. فبالتالي انت يعني فاهم. غير لما قعد يقول لك ايه فلان دسته حرامي فلان دسته نصاب فلان اصله بتاع مخدرات. تلاقي نفسك انت ايه الدنيا عمالة تغمق في وشك كده لان انت عمال تسمع حاجة. يقول له يا اخي الله يهديك. طب قول لي كلمة عدلة يا اخي ده انت عرفتني. فاهم؟ ولا المثل الاعلى الله عز وجل ما تسمع في حقه الا ما تنشرح به الصدور. اي حقيقة في حق ربي اي معلومة. وبالتالي تزداد المحبة. ما هو القلب بيتفتح فتزداد المحبة. كلما ازدادت المحبة كلما على القدر. كلما على القدر كلما كان عونا على تخليص الدين له. يبقى شوف العقيدة. وبالتالي يسعى لكمال الاخلاص لله تعالى لانه اتم معرفته بالله. كل ما تعلم كل ما كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث والله لقد علمتم اني اتقاكم لله. طب صح لا. وفي رواية لقد علمتم اني اتقاكم لله عز وجل واصدقكم وابركم. وفي رواية والله اني اتقاكم لله واخشاكم له. كل ده حديث عند كل ده حديث البخاري. والله اني اتقاكم لله واخشاكم له. ده يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية انا اتقاكم لله واعلمكم بحدود الله. وفي رواية ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. ودي بقى اهم رواية في المعنى بتاعنا. اهم رواية في اللي احنا بنقوله. مش اهم رواية يعني اهم رواية في اللي احنا بنقول اللي هي ايه ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. طبعا فاعلمكم بالله هي اللي بعث على ايه اتقاكم واعلمكم واتقاكم اللي بعث على اخشاكم. صح. يبقى معنى ذلك ان هو على دينه وصار دينه. مفيش دين بعد دين محمد صلى الله عليه وسلم. اعلى دين في الوجود من اللي راح واللي جاي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مفيش ايه. ولذلك هذا الدين يجازى عليه ها بجزاء ما يتكررش. هو دايما كل عمل له جزاء. وربنا لا يظلم الناس شيء. ها وحكم عدل. فعشان كده ايه صلى الله عليه الوسيلة. فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد واحد بس. يعني واحد يكون نوع معين من الدين ما يتكررش. مفيش اتنين. هذا النوع من الدين اللي ملوش اتنين هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. طب جه منين بقى التخليص العالي قوي قوي ده؟ جه من العقيدة. يعني خلينا في موضوع اللي هي العقيدة اللي هي العلم بالله ها والمعرفة به البعيث على محبته المؤدية الى اقدار قدره التي ترتب عليها تخليص الدين. اكتب. إن الله قد جعل الإنسان خليفة في الأرض. إن الله قد جعل الإنسان خليفة في الأرض وقد وكل إليه إعمارها. إن الله قد جعل الإنسان خليفة في الأرض وقد وكل إليه إعمارها كما أمر بعبادة الله تعالى والدعوة إلى دينه. كما أمر بعبادة الله تعالى والدعوة الى دينه. طيب

قال قتلك ابو لؤلؤ المجوسي؟ قال الحمد لله الذي قتلني من لم يسجد لله سجدة. الحمد لله الذي قتلني من لم يسجد لله. ليه؟ لانه طب دول ناس عندهم عقيدة، اللي بيسجدوا دول عندهم عقيدة، وهو ما عملش من الاسباب اللي تفسد ما بين الحاكم والمحكوم، فإلا هيخلي واحد عنده عقيدة يقتله؟ ممكن واحد ما عندوش عقيدة يقتله ويكون بيسجد برضه، صح؟ من باب الغل الغيم كذا، من باب الرشوة، من باب العمالة. انما فبالتالي فبيسأل شوف مين اللي قتلني، فقال له كذا، يبقى هو ده الوضع. يبقى اذا المعتقد هو الدواء، العقيدة هي الدواء، وفقدها هو عين الداء. العقيدة هي الدواء، وفقدها وايه هو عين الداء. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. طبعا هتستغفر من تؤمن بانه يملك المغفرة، هتستغفر بمن تؤمن انه يأخذ بالذنب ويغفره. يبقى اذا الاستغفار عبارة عن ضريبة سلامة المعتقد، صح؟ ضريبة اقدار الله حق قدره. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يبقى ده اشارة، مش ان الاستغفار بالبق بالفم، لا، ان يكون تفاعل عقدي. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. زي شوف انه كان غفارا ده اعتقاد، صح؟ يرسل السماء عليكم، ادي ده اقتصاد، صح ولا لا؟ ويمددكم باموال وبنين، اقتصاد وسياسة برضو، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. فما ما لكم ما لكم لا ترجون لله، اللي هو ايه؟ المعتقد، صح؟ فهو ده. يبقى اذا العقيدة احنا يعني زي ما بنقول الخراب اللي في الامة خراب عقدي، والازمة ازمة ايه؟ ازمة عقيدة، ازمة عقيدة. خاصة لما ظهر علينا دعوات كل همها الاصلاح الاجتماعي بلا صلاح اعتقادي. يعني مثلا ايه؟ نعمل جمعية لاطعام المساكين، نعمل مش عارف شباب تنظيف الشوارع. طبعا كل دي مسالك حميدة، لكن لما تبقى فرع عن المعتقد تجر وراءها خير لا يعلم مدى الا ربنا. لكن لما تقف عند هذه الحدود تمنع بقى الخير من الله، ما حوت القلوب من امراض. فدي نقطة مهمة، ان انت تبقى دايما حريص انك تداوي قلبك بايه؟ بالمعتقد. وقال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا. كذبوا يعني ايه؟ فسدت عقيدتهم، صح؟ كفروا، فاخذناهم بما كانوا يكسبون. نقف بقى عند ايه؟ او مش نقف، يعني نبدأ الحتة اللي هي تهمك. خلاص اتكلمنا فيه، ده كله كان متعلق بمهية العقيدة الاسلامية وعلاقتها بكل تركيبات الاحتياجية، سواء في حياة الانسان الفردية او الحياة ايه؟ الجماعية. خلاص، بحيث ان احنا عرفنا. ومن اهم النقاط اللي فاتت بنا او مرت بنا نقطة كيف تثمر، كيف تحصل ثمرة العقيدة في القلب. دي النقطة المهمة اللي بذكر بيها تاني. عنوان بقى كبير، ما هي العقيدة الاسلامية؟ ما هي اللي هو تعريف العقيدة الاسلامية. احنا كده اتكلمنا شوية في بيان، يعني كنا نغازلها وننظر عن ايه بعض محاسنها وبعض قيمتها. عايزين نعرف تعريفها بقى، باعتبار ان احنا ناس جهلة، فعايزين نعرف التعريفات المتعلقة بها. كلمة العقيدة، اكتب كده، كلمة العقيدة مركبة من كلمتين، واقصد طبعا العقيدة هنا اللي هي العقيدة الاسلامية، يعني كلمتين هنا عقيدة الاسلام، فاهم؟ يعني ما هي، اكتب عن في العنوان عندك ايه؟ ما هي عقيدة الاسلام؟ اكتب العنوان كيف؟ مش الاسلام كتبته كده؟ طيب ماشي، معلش اصل انا خلاص كده يعني عوض ربنا عليا، اللهم امين. طبعا عندنا كلمتين، عندنا كلمتان، كلمة عقيدة وكلمة الاسلام، عقيدة الاسلام. طب ايه بقى العقيدة؟ فاما العقيدة في اللغة من العقد، وهو الربط،

سؤال بقى بس ننهي الحتة دي قبل الصلاة عشان دي مهمة عشان اختم بس الى فقرة محدودة يبقى خدنا نص الباب او نص المقدمة دي لانها مهمة جدا. هل هناك فرق بين العقيدة والايمان؟ هل هناك فرق بين العقيدة والايمان؟ فرق قوم جهلا منهم، اكتب كده، فرق قوم جهلا منهم بين العقيدة والإيمان وظنوا أنه يمكن أن يسلم الإيمان لعبد بغير عقيدة صحيحة، وظنوا انه يمكن ان يسلم الايمان لعبد دون عقيدة صحيحة ودون تعلم العقيدة على منهاج اهل السنة والجماعة. وهذا في الحقيقة دون تعلم العقيدة على منهج اهل السنة والجماعة، يعني في ناس قالوا والله لا ده ما فيش حاجة اسمها العقيدة، هو الايمان مهم انك الايمان، لان القرآن ذكر الايمان، القرآن ما ذكرش العقيدة. وسبب نشأة ذلك او سبب هذا الخلط، اكتب وسبب هذا الخلط او الخطأ، سبب هذا الخلط ضعف التدبر للقرآن الكريم، ضعف التدبر للقرآن الكريم والسنة النبوية وما فيهما من تركيز على اقوال واعمال القلب، وما فيهما من تركيز على اقوال واعمال القلب، كما في قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الى اخر الايه، ايه الانفال 2. شوف ربنا بيقول في الايه انما المؤمنون اصحاب العقيده، ازاي يعني؟ اهو قال انما المؤمنون، هذه الايمان اهو اللي هم جابوه منين؟ احنا قلنا العقيدة انجزام القلب كذا، التوثيق اللي هو المعاني اللي قلتها لك، دي مهمة انك تفهمها، لان لما تيجي الايات وتبرز الايات مش هتقول عقيدة بس هتقول المعاني التي دل عليها معنى العقيدة. انما المؤمنون اللي هم حصلوا الايمان حصلوه منين؟ من عقيدة. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى اذا من خلال الاعتقاد، من خلال اللي هو الاعتقاد انه هم عرفوا انه الحق من ربهم، امنوا به، اخبتت له القلوب، فزادتهم ايمانا. يبقى اذا المعتقد جر للايمان. يبقى اذا الفرق بين الايمان والمعتقد ايه هو؟ ان المعتقد بيجر الى الايمان، وان الايمان متولد من المعتقد، من العقيدة يعني، مفهومة دي؟ تاني، ان الايمان يتولد من العقيدة، وان العقيدة تبعث على زيادة الايمان، او تبعث على الايمان وزيادته، وان العقيدة تبعث عن الايمان وزيادته. ايه هي العقيدة؟ اللي هي الايمان بانه الحق من عند الله، معرفة ذلك، العلم بانه من عند الله، والايمان به، واخبات القلوب له، عندئذ يهدي الله القلوب فيورثها الايه؟ الايمان، صح؟ يبقى المعتقد بيسبق الايمان، صح ولا لا؟ يعني بيجي لي معلومة بعتقدها فيروح القلب متحرك بيها، لو انا رديتها ما اعتقدتهاش مش هيجي لي منها ايمان،